بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله الحمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان دعا كلامنا الى معارضه المفهوم والعموم. سكلا انه ذهب بعدهم ونرسل هذا الى العام الى اكثر العامه ان العام يتقدم على المفهوم باعتبار ان دلاله العام لفظيه ودلاله المفهوم ليست بلفظيه بل دلاله تبعيه، فيتقدم ما يكون دلالته لفظيه على غيره. وذكرنا في جواب ذلك أن دلالة المفهوم أيضا لفظية على ما تقدم، فقد يقال بعكس ذلك وأن المفهوم يتقدم على العام، إذ تخصيص العام لا محلول فيه، وأما رفع اليد عن المفهوم فهو أمر غير ممكن، لأن المفهوم لازم عقلي لخصوصية في المنطوق ورفع اليد عن اللازم مع إبقاء الملزوم غير ممكن، ورفع اليد عن الملزوم بلا موجب، فإن المعارضة بين العام والمفهوم لا بين العام والمنطوق. لقد ظهر جواب ذلك أيضا وأن المعارضة في الحقيقة بين العام والمنطوق، فإن ثبوت الملزوم كما يستلزم ثبوت اللازم، نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم لا محالة، فالعام المعارض للمفهوم والنافي للمفهوم ناف للمنطوق أيضا. ففي الحقيقة الأمر دائر بين رفع اليد عن العموم ورفع اليد عن تلك الخصوصية المتعقدة للمفهوم. ذكرنا أن هذين الوجهين كلاهما باطلون. انتهى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام، وحاصل ما ذكره قدس سره أن دلالة اللفظ على العموم ودلالته على المفهوم إما أن يكون كل منهما بالوجه أو يكون كل منهما بالإطلاق. وقد يتصور أنهما وردا في كلام واحد أو في مثل كلام واحد، بحيث يمكن أن يكون أحدهما قرينة على الآخر، وقد يفرز ورودهما في كلامين منفصل أحدهما عن الآخر. إذا فرضنا أنهما وردا في كلام واحد، فإن كان أحدهما أقوى من الآخر من جهة الدلالة فيتقدم الأقوى على غير الأقوى، فيمنع عن انعقاد الظهور في الآخر من الأول. إذا كان الظهور من جهة مقدمات الحكمة من الأول لا ينعقد الظهور، فإن القرينة موجودة في الكلام والقرينة مانعة عن انعقاد الظهور. وإذا فرضنا أن الدلالة وزعية فالمقتضي للظهور موجود، إلا أن الظهور لا يستقر، فإن ظهور الكلام يتوقف استقراره على عدم الإتيان بقرينتين، فلو فرضنا أن أحدهما أقوى من الآخر كان الأقوى قرينة ومانعة عن انعقاد الظهور في الآخر أو عن استقرار الظهور في الآخر. أحدهما بالنسبة إلى مقدمات الحكمة والثاني بالنسبة إلى الوازع، لو كانت الدلالة وازعية كانت القرينة مانعة عن استقرار الظهور، ولو كان الظهور من جهة مقدمات الحكمة كانت القرينة مانعة عن انعقاد الظهور. أسكلا يا العبيد، فإن الظهور متوقف على عدم البيان، فإذا كان بيان في الكلام لم ينعقد الظهور من أصله. فإذا فرضنا أنهما وردا في كلامين منفصلين فالظهور منعقد لا محالة، كان بالوزع أم كان من جهة مقدمات الحكمة، لأن عدم البيان الذي له دخل في الظهور إنما هو عدم البيان ما دام المتكلم مسؤولا بكلامه لا إلى الأبد. فإذا فرضنا أنه فرغ من كلامه ولم يأتي بقرينتين فالظهور قد انعقد لا محالة، ولو كان من جهة مقدمات الحكمة. فالتعارض بين الظهورين إذا كان أحدهما أقوى من الآخر يتقدم الظهور الأقوى بالنسبة إلى الآخر كما هو الميزان في كل متعارضين، الأقوى يرفع اليد عن غير الأقوى من جهة الأقوى، لهذا يكون قرينة على المراد وإن كان الظهور منعقدا في الكلام. هذا فيما إذا كان في البين ما هو أقوى من الآخر، وأما إذا فرضنا أنهما متساويان فإذا كان في كلام واحد كل منهما يصلح أن يكون قرينة للآخر فلا ينعقد الظهور في الكلام أو لا يستقر بالنسبة إلى الوزع. وإذا فرضنا أنهما منفصلان يعني أحدهما منفصل عن الآخر الظهوران متعارضان وليس أحدهما أقوى من الآخر فيسقطان لا محالة. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. والصحيح في المقام أن يفصل بتفصيل آخر، وذلك فإنه لابد من ملاحظة النسبة بين العام وبين المفهوم المعارض له، نرى أنه من النسب أي نسبة بينهما. فإذا فرضنا أن النسبة نسبة العموم من ذاك لكل منهما مورد لا يشمله الآخر، ولكن في مورد واحد تعارضا مقتضى عموم كل منهما أو إطلاق كل منهما أو عموم أحدهما بإطلاق الآخر يقتضي شيئا والآخر يقتضي خلاف ذلك، فالنسبة نسبة العموم من ذلك. في مثل ذلك قد يفرض أن أحد الدليلين حاكم على الآخر يرفع موضوعه تعبدا وإن لم يرفع الموضوع تكوينا، تعبدا ناظر إليه ويرفع موضوعه، ففي مثل ذلك يتقدم الحاكم على المحكوم، ولا تلاحظ أن النسبة عموم من ذات أو عموم مخصوص المطلق. أحد العامين من ذات يتقدم على الآخر إذا كانت النسبة نسبة الحكومة وكان هذا شارحا له في المعنى، يعني رافعا لموضوعه تعبدا لا يبقي له موضوعا. وذلك كما في آية النبأ بالنسبة إلى العمومات المانعة عن العمل بالزن، فإن آية النبأ بمفهومه يدل على تقدير تمامية المفهوم يدل على حجية خبر العادل وأنه لا يتبين بل يعمل على صدق هذا الخبر. دليل الحجية يعني إذا ثبتت الحجية وثبت المفهوم يجعل خبر العادل بمنزلة العلم، فكأنه علم بعد ذلك. ليس إصابة القوم إصابة بجهالة بل إصابة مع العلم، إصابة مع الحجة. وإصابة القوم بجهالة مختص بما إذا كان المخبر فاسقا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأما إذا كان المخبر عادلا فلا يتحقق فيه ذلك. ليس هذا إصابة بجهالة ولا ندم في العمل بخبر العادل، فإنه علم ويقين. إذا تم هذا المفهوم حينئذ تكون النسبة بينه وبين العمومات نسبة الحاكم إلى المحكوم، فإن هذا يخرج عن موضوع العمل بالظن. ليس هذا عملا بالظن بل عمل باليقين وعمل بالعلم، حيث إنما ثبتت حجيته هو علم في حكم الشارع وفي جعل الشارع، فهو خارج عن موضوع النهي عن العمل بالظن، فيتقدم المفهوم على العام لا محالة من جهة الحكومة. لا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم أي نسبة كان. ومن هنا قدمنا دليل نفي الضرر، دليل نفي الحرج على سائر الأدلة المثبتة للأحكام لعناوين الأولية. وإن كانت النسبة نسبة العموم الواجب بين وجوب الوضوء مثلا والدليل نفي الضرر، بينهما نسبة العموم الواجب، مع ذلك يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، وذلك لنظره إليه ولنفي موضوعه مثلا. تارة يكون المفهوم والعام يكونان من هذا القبيل، يعني أحد الدليلين يكون حاكما على الدليل الآخر، في مثل ذلك يتقدم بلا إشكال. وقد يفرز أنه لا حكومة بينهما، بين العام وبين المفهوم، ففي مثل ذلك قد يفرز أن الدلالة في أحدهما وضعي والدلالة في الآخر بمقدمات الحكمة. تقدم الكلام في ذلك في بحث العوامل، وقلنا إن الدلالة الوضعية تتقدم على الدلالة بمقدمات الحكمة، كان في كلام واحد أو كان في كلامين، ما الفرق بينهما في جهتين؟ إذا كان في كلام واحد من الأول لا تتم مقدمات الحكمة، وإذا كان في كلامين إن كانت مقدمات الحكمة تتم وينعقد الظهور، إلا أن العام يسمح بيانا للمراد فيتقدم العام الوضعي على المطلق الثابت ظهوره بمقدمات الحكمة. فإذا فرضنا أن أحدهما بمقدمات الحكمة والآخر بالعموم الوضعي، يتقدم العام الوضعي لا محالة إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم من وجه كما هو محل كلامنا، يعني مورد التعارض. ففي مورد التعارض نأخذ بالعام لأن دلالته وضعية. وإذا فرضنا أن كلا منهما بالوضع أو كلا منهما بمقدمات الحكمة، فإن كان هنا مرجح خارجي لتقديم أحدهما على الآخر، يعني كان مرجح من جهة الدلالة فيتقدم ما له الترجيح ويوجب رفع اليد عن الآخر، كما إذا كان في تقديم أحدهما على الآخر محذور ولم يكن في تقديم الآخر عليه محذور، في أحد الطرفين محذور وفي الطرف الآخر لا محذور فيه. طبعا نأخذ بما لا محذور فيه، وذلك كما لو فرضنا أدلة التمامية أدلة الجاري لأن الجاري لا ينفرد بالملاقات سواء كان كرا بمقتضى الإطلاق أم لم يكن كرا، إذا كان الماء جاريا وكان له مادة مثلا يجري وهو ماء قليل يعني لم يبلغ حد الكر إلا أن له مادة، إذا بنينا على أن أدلة الجاري بل تامة عدم انفعال الجاري ولو فرضنا أنه لا يبلغ كرًا، طبعا لتكون المعارضة بين هذه العمومات لما دل على انفعال الماء القليل إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، المعارضة بينهما بالإطلاق فإن هذا الدليل بإطلاقه يدل على أن الجاري لا ينفعل وإن كان قليلا، والدليل الآخر يدل على أن الماء القليل ينفعل وإن كان جاريا، النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، أحدهما بالعموم والآخر بالمفهوم، ولكن تقديم أدلة الجاري على أدلة انفعال الماء القليل ورفع اليد عن المفهوم والقول بأن الجاري لا ينفعل وإن كان قليلا نرفع اليد عن إطلاق هذا الدليل إذا بلغ الماء قدر كل من لا ينجسه شيء نقيده، يعني إذا لم يكن جاريا، وأما إذا كان جاريا فلا يفرق فيه بين الكل وغيره، هذا لا محذور فيه. تقييد أدل ما دل على انفعال الماء القليل تقييده بغير الجاري تقييد للمطلق وهذا لا محذور فيه، وأما لو أكثنا الأمر وقدمنا أدلة انفعال الماء القليل على الجاري على إطلاق أدلة الجاري وقيدناه وقلنا إن الجاري لا ينفعل معتصم بنفسه يطهر بعضه بعضا، ماء النهر يطهر بعضه بعضا، هذا مقيد بالكر يعني إذا كان كرًا، وأما القليل منه فينفعل، هذا فيه محذور لأن لازم ذلك أن عنوان الجاري ملغى، فمعناه أن هذا لغو، ماء النهر يطهر بعضه بعضا، الجاري معتصم لا ينفعل بالملاقات إلا ما غير ريحه أو طعمه، عنوان الجاري يكون ساقطا، معناه أن الجاري وغير الجاري سواء، إذا كان كرا لا ينفعل وإذا كان قليلا ينفعل، فما معنى أخذ الجاري في الموضوع؟ هذا التقييد يوجب إلغاء العنوان المأخوذ في الموضوع، لهذه الجهة لا بد لنا من تقديم أدلة الجاري على أدلة الانفعال فيكون التقييد في أدلة الانفعال لأنه لا محصول في نوع التقييد. الماء طبيعي، الماء إذا بلغ قدر كلين لا ينجسه شيء، هذا الطبيعي نقيده بما إذا لم يكن جاريا. كان الماء غير الجاري إذا بلغ قدر كلين لا ينجسه شيء، فبحث بالمفهوم الماء غير الجاري إذا لم يبلغ كلين ينفعل فيكون أدلة الجاري باقية على حالها. فإن في تقديم هذه الأدلة على أدلة الجاري محذور، وهو إلغاء هذا العنوان عنوان الجريان، وهو خلاف ظاهر الدليل، معناه لغو أخذ عنوان الجاري. ما أنه يتهر بعضه بعضا لا خصوصية لما أنه ماء النهر وغير ماء النهر على عد انتباع. ولأجل ذلك ذكرنا أن قوله عليه السلام كل شيء يفير بجناحه فلا بأس ببوله وخرئه، هذا وإن كانت النسبة بينه وبين قوله عليه السلام ارسل صوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، النسبة بينهما نسبة العموم من وجه. فإن الطير قد يكون مأكولا له وقد لا يكون مأكولا له. إذ ملك كل شيء يفير بجناحه فلا بأس ببوله وخرئه، هذا شامل لمأكول الله ولغير مأكول الله. كما أن قوله عليه السلام ارسل صومك من أبوال ما لا يرسل لهمه عام للطير وغير الطير. فالطير إذا كان غير مأكول الله طبعا تقع المعارضة بينهما بالعموم من ذلك. مقتضى قوله عليه السلام ارسل صومك من أبوال ما لا يرسل لهمه أن هذا نجس ولا بد من غسله لأنه غير مأكول. ومقتضى قوله عليه السلام كل شيء يثير بجناحيه فلا بأس ببوله وخرئه أن هذا طاهر. النسبة وإن كانت بالعموم من وجه إلا أن تقييد ما دل على وجوب الغسل من أبوال ما لا يؤكل لحمه بغير الطير لا محذور فيه. قل ارسل صومك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إذا لم يكن طيرا، وأما الطير فلا بأس به لا محذور في ذلك. وأما العكس تقييد كل شيء يطير بجناحه فلا بأس ببوله وخرئه، تقييده بمأكول الله هذا فيه محذور. فالطير خصوصيته أي شيء لخصوصية الطير حتى يقال كل شيء يطير بجناحه، وكل حيوان مأكول الله لا بأس ببوله وخرئه. عنوان الطير إذن يلغى فيكون أخذه في الكلام من اللغو الواضح، وهذا فيه محذور. من جهة المحذور نقدم هذا الدليل يعني دليل طهارة بول الطير على ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، وهذا ميزان كلي في كل متعارضين. إذا كان تقديم أحدهما على الآخر لا محذور فيه إلا التقييد، ولكن تقديم الآخر عليه فيه محذور إلغاء العنوان، هذا يكون من المرجعات. فيتقدم أحدهما على الآخر ما ليس فيه محذور نتصرف فيه. وإذا فرضنا أنه لم يكن هذا أيضاً، يعني فرضنا الآن والمفهوم ليس أحدهما حاكماً على الآخر، ولا أن أحدهما دلالته وزعية والآخر بمقدمات الإسلام، كلاهما من صنف المواعيد، للا أن في تقديم أحدهما على الآخر محزونا دون الأجل، حينئذ لا محال يكون التعارض بين الظهورين، ظهور إحدى القضيتين في المفهوم وظهور القضية الأخرى في المندوق كالحال فيهما كالحال في بقية المتعارضين. على الخلاف الآتي في بحث التعادل والترجيح أنه يرجع في مثل ذلك إلى المرجحات السندية فيعامل معهما معاملة المتعارضين، أو أنه يسقط الظهوران فيرجع إلى أدلة الفوق من عموم أو آس. كلام سيأتي في محله. فملخص كلامنا أنه لا خصوصية للعام والمفهوم. بعدما فرضنا أن الدلالة على المفهوم إنما نشأت من دلالة الكلام على تلك الخصوصية بالمنطوق، فالمعارضة بين العام وبين المنطوق لابد من المعاملة بينهما معاملة سائر موارد التعارض. في فرض الحكومة يتقدم الحاكم على المفهوم، مع عدم الحكومة إذا كان أحدهما أقوى يتقدم على الآخر، كما إذا كانت الدلالة في أحدهما وضعية، وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، فإن لم يكن محذور، فإن كان محذور في تقديم أحدهما على الآخر يقدم ما ليس فيه محذور، وإلا فيرجع فيه إلى المرجحات السندية، أو يسقط الظهوران فيرجع إلى أدلة الفوق، ولا خصوصية للمقام أصلا. هذا هو الصحيح في المقام، فيما إذا كانت النسبة بينهما نسبة العلم من وجه، ونتكلم إن شاء الله فيما إذا كانت النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق.